ويقدم الأفقه والأقرب على الأسن النسيب. الله أمره على الأسن النسيب. الأسن غير النسيب غير. الأسن النسيب. الأسن من أكبر سنًا. النسيب أشرف نسبًا. من قريش أو من بني هاشم. الأفقه والأقرب مقدم العبد. لكن عمل الأخرين ما يمر على قلمه يتعدبون مع أهل البيت. إذا حضر أهل البيت ما يتقدم ولو كان هو يقدمون أهل البيت. عمل عند الفقهاء يقدم الأفقه والأقرب. العمل على الأخرين خاصة يقدمون ولو أهل البيت ولو صغير وصغير دون البلوغ. والجديد تقديم الأسن على النسيب. ممكن سنباتة من قبل قدموا قريشا ولا تقدموا إن كان أخذوا سنباتة من هذا الحديث قدموا ولا تقدموا. سيغان والجديد تقديم الأسن على النسيب. جديد بيكون قديم خلاف قديم الأسن أكبر سنة على نسيب. حتى الأكبر سنة يقدم على نسيب. هذا نسيب شاب وهذا شايب. الجديد يقدم أكبر سنة على نسيب. والقديم ايش يقول؟ يقول بالعكس. هذا قديم تقديم النسيب لأن فضيلة الأول في ذاته هو إيشو أسن الثاني في آبائه النصيب في آبائه فيه وفي آبائه هو نفس النصيب نقول في آبائه بس ما بقول شيء لسنا وإن أحسابنا كرمت يوما على أحسابنا التكب نبني كما كان أهلنا تبني ونفعل مما نفعل. الحقيقة أنا وثاني في آبائي هو بنفسه هو بنفس النصيب في نفسه. وفضيلة بالذات ثاني في آبائي وفضيلة بالذات أولى. فضيلة بالذات أولى فضيلة السن وفضيلة الذات. وقديم تقدير نصيب لأن فضيلة مكتسبة في الآباء فضيلة الآخر مضيء زمان بس مجرد مضيء زمان لا اكتساب فيه والفضيلة مكتسبة أولى. سقط المصنف قال عن الهجرة هذا ما شيء موجود زمان دخل زمان وهي إلى رأس الإسلام وإلى دار الإسلام إلى دار الإسلام بعد من دار الحرب. فإن استوى بنظافة الثوب والبدن. فإن استوى فلان الشخصان في الصفات المتقن سواء في الفقه سواء في القراءة استوى في السن استوى في السن هذا نادر لكن عبر في السن في الإسلام إذا ولدوا في الإسلام في السن الذي أكبر سنة. أما إذا كان أسلموا كانوا كفار فالذي إسلامه متقدم وإن كان هذا شاب هذا شايب بالأسان في الإسلام هذا إذا دخل في الأمة إذا كان قد ولد في الإسلام بالظاهر فين شوف على فين يقال بين الصوايا الصوايا في جميع متقدمات والبدن وسواء في النسب كذلك وسواء في الهجرة على ما يقول إذا إضباب هذا في الهجرة رجع بعد هذا كله يبي نظافة الثوب حتى النظافة تطلب له دخل لأن النظافة من الإيمان البنية الإسلام على النظافة لأن الجميل يحب الجمال نظيف يحب النظافة بل ما نظف ثوبه زال همه الجمال كان إنسان جميل حتى يتبعين قلبه عند ابن صلي واحد ثوبه وصخرة بدر ما يثمين بالإنسان يصلي خلفه. فانضبط ثوب البدن. مو ثوب بس ثوب البدن من الأوساخ. وحسن الصوت. البدن من الأوساخ. بعد حسن السيرة يذكر بين الناس. لأن هذا تقديم هذا واجب تقديم الله وسنة. هذا ترتيب الأفضلية. أنا إذا واحد ما مفضول هو تقدم طلب الناس حرام عليه. المعتمد أن هذا ترتيب المستحب. فإذا واحد تقدم غير حق ما يحرم وإنما يكرم بالاتفاق في المقصود الحق. وخلاف صلاة جنازة وما خلا يقول حرام في جنازة يتقدم غير حق. الحق لك الولي. شوف الدوام شوف في الجنازة الخلافة. لكن غير بمحرمة لا فرق بين الجنازة غير يكره يتقدم غير الحق. الله في حرام. فإن الصويا الله هو البدن. وإذا كان واحد لما كان صوى البدن قدم صوى قدم البدن وأنا ثوب قدم شو قدم بعد السور النبي نظر ثوب فالبدن يقرأ أنا رتب في الشارع وأنا ضاف ثوب وقدم على ضاف البدن ليه مع أن البدن أولى من ثوب ليه قدم ثوب على البدن أنا مستور أنا بعدين طيب الصنعة وحسن الصوت وحسن الوجه بعد حسن الصوت حسن الوجه أحسن سيرة فالعنب ضوما فأنا فالأيض فالأحسن صوتا فالأحسن وجها ما ذكر شيء أنا بلا كلام بعض المحاشين ما يعتبر ما ذكر شيء حسن وجه بس ومستحب المنفعة بملك أو نحوي أو لا يعني هذا مع الذي تقدم هذا الترتيب هذا إذا وقيمة الصلاة في المسجد ليس إمام راتب أو في موضعنا مباح ليس ملك أحد صح ولا أما إذا كان الصلاة وقيمة في المسجد ولا إمام راتب هو أحق أو كان في بيت صاحب البيت أحق من جميع من تقدم هذا لما يتقدم يقدم والأصح تقييم المكتري على المكتري مستأجر يعني لملك المنفعة المكري والمعير والمعير على المستأجر هذا في الأصح في المقام الأصح ولا لا الرابط لا هو المعير وفن ذنب والوالي في محل ولايته أولى من الأفضل والمال الوالي في محل ولايته وهذا أمرني فقط حاكم أو قاضي أو وزير أو يقول أي الوالي في محل ولايته فقط إذا كان أمير ولا سلطان ولا الوالي في محل ولايته أولى من الأفضل والمال حتى من المالك أولى وفي من الفتنة يتقدم أيضا على الإمام راتج حتى على إمام راتج يتقدم الوالي في المسجد والمعنى لي أن التقدم غيره بحضرة الهيري بدل الطاعة فإن أذنت تقديم غيره لا تفهم ثم يراعي في حضور الولاء إذا حضر الولاء يراعي التفاوت درجة فالإمام الأعظم أولى ثم الأعلى والأعلى مراتبهم بعد الإمام العظم ولي الأحد وبعد من؟ نائب الثاني وبعد؟ وزير الداخلية لكن لو مثلا حضر أمير المدينة هو كيف؟ أمير المدينة، أمير البلدة يعني. نفس حكم حكم حكم الإمام. جلّا. طب عمدة الحارة. كل كل. من هلا؟ من هلا؟ كذلك. حب حاكم القاضي. والوالي قال ولو فاسدا كان سيدنا عبد الله بن عمر الخطاب يصلي خلف الحجاج يسرى الإمام الشافعي وكفى به فاسدا ولو فاسدا لكن قد يحفظ القرآن بل. يحفظ القرآن حبا جيدا استظهر نصر القرآن قلت مدة ما يرفع رجل إلى لا داب حمره لما سألت المرأة هذا والذي لا ينطق بكلا في أوله القرآن في أول تظهر القرآن في مدته لكن معايب ومثالب وغطت على محاسنه محاسن ولو فاسقا أو جائرا يغمك الإنسان فالأخر يغمك المرضي شوف ضيع ما يعم القضاء رب الوالي يعم القضاء يقدم منه العم ولا يعف العم والعالى فالعالى وكلم ابن الحجاج ما يقدر أن محال تقديم الوالي إن شملت ولاية الإمامة إذا شملت ولاية الإمامة وإذا ما شرت من شمت من من ثم العمدة نشأ ابن حجاج يقول إذا شملت ولاية الإمامة ولاية محصورة في شيء ما كما المتولي عبود الأنكحة هذا ما محصورة والعمدة يوضي فتو وإذا كان مثلا في مثلا في نفس الحارة فحضره لكن لا تتعدى إلى الإمامة مفهوم شملت ولاية الإمامة ما شملت إمامة الإمامة لا ما شوف لا ما أضفت عليه يمكن بكرة لا إنه بمخرمة يحرم التقدم في خافي خافي باب الجنازة أنت طرفتين في طرف الباب الجماعة ممكن باب الجنازة باب الجنازة جنازة ماشي هذا باب الجنازة يمكن في آخر الكتاب أخي ذكره أخي باب الجماعة من هي الصف كتاب حمود يقول ها؟ الصفون كتاب حمود يقول على كتب فيه هذا لا يفتعل لا يتقن يتعلم شو هو ذلك يقول يعني علم أقراها في الجنازة ما تقدموا على إمامه في الموقف هذا شروط القدوة هذا سورة القدر من 70 إلى 10 يقول 15 القدر يعني اتباع صلاة العمد صلاة الإمام لا تسعى القدر إلا بشروط عرض الإمام معموم بالمسجد طرفا خارج المسجد طرفا أحدهما في المسجد والآخر خارج المسجد بعض السلوك مشتركة وهذا يختص إذا كان في المسجد ويقول لا يتقدم لا يتقدم على إمامه العبرة بالعقيب إذا صلى قائما لا يتقدم عقيب الإمام العقيب الإمام العبرة برؤوس الأصابع لا يتقدم رؤوسها لكن عقيب متأخر صح وإذا صلى قائما إذا صلى جالسا العبرة بالعجيز بالعجيز وإذا صلى منتجع بجنبه أنا أتقدم وبكتبه وإذا سوى ما تقدم سوى ما صح لكن مع الكرامة وهذا كرامة فوت لقدر الجماعة يتقدم على الإمام في الموقف أظن المالكية يعني يتقدم مالكية يجوز ما هو يتقدم الإمام لكن مع الكرامة يأمر ما يجوز يأمر ما يتأخر ولا حتى قدر أسبوع أو الملة لا لا لا لا يتقدم عليه المالكية لا يجوز يجوز الشافعي عندنا لا عندنا مالكية يجوز تقدم على مع الكراهة ما عندنا ما يجوز ما يقول أنا تقدم معمول على إمام في الموقف لأنه لم ينقل أحد من المتقدمين النبي فإن تقدم عليه ده مالكية صحيحة ها إذا كان في ذيك من غير كراهة هذا يحتاج إلى تقليد كما في أيام الحج شو كثير يصلوا قدام الإمام لكن هم ما يقصوا يجدون علامة هذا بغير صار شد الخوف أما في شراء يصلوا كيف أمكانهم ما يقدر تقدم المعمى الإمام فهذا يمكن الآن مستعوات كثيرة كثيرها لما يصلون كثير يخاروا الإمام لا لا إذا آخر قليل لا لا لا لا بالنسبة لا آخر قليل لكن غالب طبعا إمامة النساء تقي وسطهن إمامة النساء فهم ولا تقرأ المساواة ولو في إمامة النساء فهم نعم تندى بالمساواة في إمامة عراه في إمامة عار لعراه بصراع في ضوء يجي ما ينظر إلى الأورى مثلاً هذا سكرة المساواة حتى في إمامة النساء تتقدم قليل إمام أنا أريد إمامة من وصهن يعني يتقدم في حد يتميز ها؟ هذا يتقدم بطلت في القديم ما تبطل ها؟ القديم لا تبطل كما لا تبطل بوقوفي على يساري ماذا؟ ايه شروط تبطل بعضها إذا نقص واحد منها تبطل الصلاة بعضها الصلاة فيها لكن صوت الجماعة كله يعني ما حد كذا لكن هذا كله شروط الصحة هذا هذا شروط الصحة في حق الجدوى مو شروط الجماعة اللي في سنة جمعية هذا 11 شهر هذا كله شروط الصحة الصحة في الجدوى لا يختلط بطلت فهم؟ ولا تضر مساواة هم؟ لكنه تقرأ كما قلنا لا مخوطة لفضيل الجماعة وعند متخلصه قليلا هذا عند متخلصه قليلا لكن لا يزيد على 3 أذرع إذا زاد على 3 أذرع بين المأموم الإمام أو بين صف الإمام كذلك تكون فضيلة الجماعة على ما قال أكثر علماء وخلى في هذا الباب محرمة لأن كثير جدا بين صف فارس وصف الشفوف يصاب هذا الحظ الزمزم وغير ما يصل من بعضهم قال بين صواري بعض مثلا ما يحملهم إلا غلب وحنيفة قال باب محرمة زيادة على ما بين الإمام ومأموم الأذرع أو بين الصف والصف. هذا مما يفور فضيلة الإمام. مكي ومدن أكثر الصفوف مغطعة ومتواعدة إلا أيام الحج. أيام الحج الزحمة تمتلئ. غير أيام الحج الزحمة أكثر. أبدا أصل الجماعة لا مغطعة أكثر مغطعة. ما بتحصل جماعة إلا على ظلمة أخرى. ثلاث أشياء من حديث وغيره أنه يفوت يا جماعة وما هو يقول لا ثلاث أشياء من جملة هذا مثلا ماذا نعم قبله ممكن ايش من منين ابتدى قلم رجع ابن حجر قال فضيله ذنب الانفراد عن الصف والبواب باكثر من ثلاثه اذرع بلا عذر اثنين ووقوف اكثر المامومين في جهه ثلاثه واعداء ابو محرمه صعب الضلاع حصولها مع ذلك أحب القلائد وافق ما أقول شيء قلائد قبل تتباه في الصف حجر الذي يشدد قبل تتباه في الصف قبل أن يكمل الصف اللي يقبل قلائد إنه يفوت وكان هذا مش خلافه يعني ما ذكى إلا ثلاثة بس خلافه وأكثر ما من فيها انفراد عن الصف البعد أكثر ثلاثة وقوع أكثر ما من فيها الابتداء في الصف أيضا قبل كما الصف الذي قبله فوت ما حد يقول أنه مدفون على غلائب بالبخرمة مو بالبخرمة بأبو شيرة لكن في هذه الحالة يا خير لأن يقدم الإنسان الخروج إلى مراعاة الخلاف في تباعد الصوف ولا في بين الصواريخ؟ بين الصواريخ ما القديم العلماء ما تقرأ صواريخ إلا عند بعض العلماء. ما يفوت فضيلة الجماعة؟ لا على من يقول ما يقول هذا؟ في خلاف يقول بين الصواريخ. لكن أيهما يراء الخلاف؟ عليها. يراء الخلاف أيهما؟ أما هذا متفق عليه؟ المتفق عليه؟ فهم؟ الاعتبار بالعقل. ما قلنا لا. هذا في حد القيام في جاف في القعود بالعليا في الاتجاع في الجن هذا ما قلنا لا. ويستديرون بالنزل الحرام حول الكعبة. واحد. يعني ثلاثة العمل. ثلاثة الأذرع. ثلاثة الأذرع من العقب. يستديرون من الحرام واحد حول الكعبة. ويصحب أن يقف الإمام خلف المقام هذا العمل يصحب لو وقف جاء ثاني ولا يضر ولا يضر كونه أقرب إلى الكعبة في غير جهاد الإمام ظاهر الإمام صلي هنا والمؤمن في هذا الجهة والإمام بينه وبين الكعبة مثلا خمسة عذر والمؤمن بينه وبينه ثلاثة عذر ما يضر يعني في غير جهة الإمام أما الذي هم في جهة الإمام ما يمكن يتقدم عليه لكن في العصا هذا مقابل العصا هو القوي يقول في واو في معنى تقدم عليه ما يمكن ما يتبعه فهمت؟ وكذا لو وقف في الكعبة أي الصف هذا وغيره يكون أي الصف هذا خلف الإمام؟ طيب لكن في جهة غير الإمام الصف الأول اللي يقرب الكعبة واللي يخلف الدائرة. على في خلف الإمام بيكون. في صفوف قبل الكثيرة. كيف صف أول؟ الإمام. في صفوف قبل الصف الأول هذا اللي خلف الإمام في جهات أخرى. جهات أخرى. في صفوف كثيرة أمامه كثيرة. نعم. الصف الاول اقرب الى الكعبه ولا هذا الذي خلف الامام فيه رجل مثلته نعم الرجل بيكون في تفكير دفر في السنة الجماعة بيقى يكون في دفر في السنة الجماعة لا مهم أحد ذكر فهم؟ وكذا لو وضف في الكعبة فهم؟ واختلفت في جهة يعني داخل الكعبة لو صلى معموم إمام داخل الكعبة واختلفت جهاتهما فهم؟ فلا يدور إيه قال معموم أقرب دار كعبة من الإمام في غير جهة الإمام هذا يتوجه كذا هذا يتوجه كذا ما يدور أما إذا كان في جهة الإمام لا ما يمكن يدخل هذا يصلي كذا ولا يصلي كذا كان وجه الإمام إلى وجه المأموم قبلا أو ظهر إلى ظهره يجوز ويقف الذكر عن يمينه ظاهر فإن كان صبي ولهذا التعبير بالذكر يشمل الصبي من حضر آخر والخنثى مثل أنثى غير لا مثل ذكر الخنثى ما في خنثى من حضر آخر بعد ما أحرم الأول بعد ما أحرم الحضر الآخر أحرم ثم أو يتأخر وهو يعني يتأخرهما هذا إذا أمكن التقدم والتأخر إذا ما أمكن إلى أحد ما من الظاهر فتأخرهما أفضل حديث ابن عباس هذا ما صلى الله عليه وسلم النبي أدار إيه أداره اليد اليسرى اليد ما اتصل في جاب حديث ابن عباس فأخذ بيدي بيدنا حتى أدارني عن يمينه ولكن أخذ بيدنا كيف اليد الآن قال ابن ما اتصل أنا أدار رأي أخذ برأسي معجزات الله برأسي وهذا من معجزات يا سلام تبقى من معجزات قال سيد أحمد لما قال من معجزاته لا وأما غيره يشير بس يشير كذا تعوذ لا ويمسك فراسه كذا يعطي إلى ثلاث حركات من معجزاته نعم ايوه قالوا بذلك علم ان الصف الاول هو المتصل بما وراء الامام كما قالوا شيخنا كابن حجر وغيره وقول شيخنا الرملي انه من ليس بينه وبين الكعبه حائل وان كان اقرب من الامام فيه نظر لمنافاته لما ذكر فيه نظر على قول الرملي فيه نظر ولبعدي في وانا على الذي الامام في خلاف لكن هذا ثاني لا فيه نظر حق الرملي لا أسحبه أن هذا في مكة بالمرة ما تحصل له غالبا مليان من وفاة أصلا وهنا مسألة الإنسان صف الأول يكون خارج المسجد أحسن يصلي صف الأول لكن خارج المسجد ما هو صف الأول عندي ما يتصل خارج المسجد صف الثالث لكن هو خارج المسجد أحسن يصلي وراء نعم لكن داخل المسجد يعني أحسن هذا مو صف الأول أحسن داخل المسجد أم لا؟ يعني الصف الأول فضيلة تتعلق بذات العبادة لكن مو صف الأول ذاك الذي خارج المسجد يعني صف المتقدم الرابع يعني مثلا أنا قلنا الرابع أو الثالث الصلاة فيه فضيلة تتعلق بذات العبادة صف المسجد الذي تتعلق مكان العبادة إذا تعرفت الفضيلة الذي بذات العبادة يقول لك مع أن خارج المسجد الصف الرابع إذا ما جانا حتى القاعدة هذا لا هذا القاعدة مو متفق عليه الرملي عنده الصلاة في المساجد الثلاثة أفضل من الإنفراد إذا حجر يقول لك الإنفراد في المساجد الثلاثة أفضل من الجماعة خارج مع أن هذا متعلق بالمكان لا متعلق بذات العبادة القاعدة مضطردة توسع على الساحات هذه او يكون راح يكون لكن هل يحصل على الفضيلة من ناحية الألف يعني يحصل أجر يعني اللي برا اللي يصلي في خارج المسجد يحصل على أجر الألف كان مثلا مرتبط بصلاة الإمام مندرج في مع في حكم الإمام. هو متصل وهو هو هو ما هو يصلي وحده، يصلي مرتبط بالإمام. ما دام الإمام حصل له هذا يندرج معه. وما الصلاة في ساحة الحرم هذا؟ ما حد يقول إن الحرم إن مثلي حكم حكم مسجد اللي ما اللي ما بين الحير والثور كله حرام. ما بقول بعيد. حرم مكة مثلا. حرم المدينة اللي خارج المسجد هي المضاعفة. بعيد جدا. من قال؟ ما حد يقول من الإمام معتبرين. هذا في سامي مثلا. فعمل توسيع نعم. رجحوا. وسيع وسيع ما. إيه بالساحات الآن حكمه. ساحات ما من المسجد. هذا. ما هو يسوي شيء يا بن دعان. وقرأ وقرأ يعني بعده. لو حضر رجلان أو رجل صبي وشخص واحد. باهر وقذا. وقذا ما. يعني تقوم خلف الإمام. فقط إمرأة واحدة ونسبة. ويقف خلفه الرجال ثم الصبيان ثم النساء. هذا إذا حضروا معا يرتبون هكذا.